السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله تعالى أن يديمها، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ كلكم ضال إلا من هديتم. فنسأل الله تعالى الهداية، نسأل الله في علاه المغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم كلكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أستغفر الله أستغفر الله. نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه المجالس. قال عمر الخطاب: مجلس واحد يجلس فيه المرء يتعلم من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكثر 70 مجلسا في غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صريحا، قال: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه الفائدة العظمى لهذه المجالس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اسم الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار. وفي رواية قال: إلا كان عليهم ترى يوم القيامة، يعني حسرة. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. طيب، نبدأ بالإيمان أنه أشرف العلوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على درجات المرء المسلم المحسن. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم فسر ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت 1 سيئة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت 1 أو يمحها، ولن يهلك على الله إلا هالك. قال المصنف رحمه الله: ذكر فضل المؤمن المحسن في الإسلام بعد الإساءة في الجاهلية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيؤاخذ أحدنا بما عملنا في الجاهلية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. طيب، الحديث الباب الأول، باب درجات الإسلام والإحسان، وطبعا هو ترتيب الأصل في ذلك، بأن الإنسان المسلم كما قلنا هو يسير على طريق الإحسان، وأن الفرق بين الإحسان مراتب الإسلام ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. وقلنا بأن كل مؤمن مسلم ولا عكس، وكل محسن مؤمن ولا عكس، دلالة واضحة جدا على مسألة العموم والخصوص بينهما في العلاقة بين الثلاثة. وقلنا بأن الإسلام أعم من جهة ناسه أخص من جهة نفسه، والإيمان أعم من جهة نفسه أخص من جهة ناسه، والإحسان كذلك أعم من جهة نفسه أخص من جهة ناسي. الحديث هنا حديث القدسي من هم بحسن، قال الله تعالى من هم بحسن. أولا الحديث القدسي هو حديث نبوي، حديث القدسي هو حديث نبوي. كثير من الناس من العلماء يفرقون بين الحديث النبوي وحديث القدسي بأن الحديث النبوي يقولون اللفظ والمعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي هو المعنى من الله جل في علاه واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ بين، هذا خطأ بين، بل هما يستويان الحديث القدسي والحديث النبوي، هما لفظا هما معنى من الله جل في علاه ولفظا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الراجح الصحيح، والفرق بينهما فرق لطيف، وهو أن الحديث النبوي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تصدير الباب قال رسول الله، أن المسلم هو الذي يقول هو القائل. أما الحديث القدسي يقول قال الله تعالى. هذا الفارق فقط بين الحديثين، فارق بينهما بأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي. ده الفارق، ده عند المحققين المتقدمين الفارق أنه يقول قال الله تعالى فينسبه تصديرا وينسبه لفظا صريحا لله جل في علاه. قال الله تعالى من هم بحسنة فلم يعملها، من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له بعشر حسنات، قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بحسنة فلم يعملها قال فاكتبوها له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. وقال تعليلا إنما تركها من جرائي، وبعض الروايات قال إن ربكم رحيم، وفي الرواية الأخرى قال ولا يهلك على الله إلا هالك. أولا هذه المسألة الأولى في هذا الباب هو عظيم رحمة الله جل في علاه بعباده، فإن الله جل في علاه قال ما يفعل الله بعذابكم إن أمنتم وشكرتم. إن الله جل في علاه لا يفعل بعذابكم من شيء، وإن الله جل في علاه خلقكم ليرحمكم سبحانه جل في علاه، فتفضل علينا تكرما وجودا ورحمة من الله جل في علاه بهذا الفضل العميم العظيم، بأنه قبل القليل من العمل وزاده أضعاف مضاعف وغفر الكثير من الزلل. وقد قلنا قبل ذلك في ترجمة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه قال الجميل الحسن بأن الإنسان لو ملأ ما بين السماء والأرض ذنوبا ثم ختمها بحسنة غمرت هذه الحسنة كل هذه السيئات. والأعمال بالخواتيم، وعندك هذا ليس ضرب من خيال، ليس ضربا من خيال، بل الحق أنك لابد أن تنظر ببعيد. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا عظيما، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل كانت تضارع كل ليلة الرجل وتأكل الحرام، يعني تأكل من هذه من فرجها، ركبت الكبيرة على الكبيرة، فسيئتك الجبال بلغت إلى عنان السماء، ومع ذلك لما طاف الكلب بالركة وبلغه من العطش ما بلغ ثم قامت فخلعت موقها فملأته ماء فسقته للكلب، شكر الله لها في الرواية وشكر الله لها فغفر لها، تقاطرت هذه السقيا على جبال السيئات فجعلتها كثيبا مهيلا. فهذه رحمة الله جل في علاه أن يقبل قليل العمل ويغفر الكثير من الزلل، بل يضاعف الأعمال. ومن رحمة الله جل في علاه كما قلنا أنه ما خلقنا إلا ليرحمنا، قال الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء. وأيضا في حديث معاذ قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ ثلاثا، ليجذب الانتباه، فانجذب انتباهه واسترعى قلبه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت له رسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه هي قضية الكون الكبرى. ثم قالوا حق العباد على الله إن وفوا بذلك، قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لا سيما أن مسلم لما قال لعمر الخطاب ومن معه من الصحابة أترضون أن تكونوا يعني ربع أهل الجنة شطر الجنة، هم يكبرون في كل ذلك، ثم قال ويحصل جبار ثلاث حثيات بيده سبحانه جل في علاه، حتى كبر الصحابة وكبر الصحابة وكبر الصحابة بأنهم أكثر أهل النار أكثر أهل الجنة دخولا هم الأمة الإسلامية. فمن عظيم رحمة الله جل في علاه أنه قال من هم بحسنة فاكتبوها له عشر أضعاف مضاعف، اكتبوها له عشر، وهذه المضاعفة من الله جل في علاه تعظيما للحسنة التي يصدق بها المرء عبادة لله جل في علاه. قال فاكتبوها عشر إلى 70 ضعف أو إلى 700 ضعف، وهذه المسألة تتفاوت إلى أضعاف كثيرة. هذه المسألة العلماء يقولون المسألة في المضاعفة على الإتقان وعلى الإخلاص، على الإتقان وعلى الإخلاص، والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بأن المرأة إذا قام يصلي بين يدي الله جل في علاه فإن الله يستقبله بوجه، قال فلا أدفلن قبل وجهي ولا عن يميني، فعن يمينه الملك وإلا فعل شمالي. فالغرض المقصود بأن المسألة بتفاوت هذه المضاعفات بنقاء القلب وبإخلاص القلب وإتقان العمل. أما إتقان العمل وهو مرتبط أيضا بنقاء القلب وإخلاص القلب، لأن سعيد بن المسيب هم يرونه مرفوعا موضوعا، مر على رجل هو يصلي يلعب في لحياته وأكثر من اللعب في لحياته، فقال إن خشع قلب هذا خشعت جوارحه. فالمسألة الظاهر تابعا يكون دائما للباطن، فقال إن خشع قلب هذا خشعت جوارحه. فالأصل في إتقان العمل لا يكون إلا بنقاء القلب وصلابة القلب على الإيمان واستيعاب ذلك والخشية من الله جل في علاه. وبعد ذلك الإخلاص أوله وآخره وأوسطه وركنه الركين، الإخلاص لله رب العالمين جل في علاه. لذلك حديث البطاقة حديث مفرق بين الناس، جميع المسلمين يقولون لا إله إلا الله، وليس الجميع لهم مزية هذا صاحب البطاقة. لذلك يقال له لا ظلم اليوم، لك عندنا شيء؟ قال لا، قال لا ظلم اليوم، عندنا بطاقة، ينظر إلى البطاقة فأجد فيها لا إله إلا الله، يقول ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات المعاصي؟ فقال لا ظلم اليوم، فوضع البطاقة فرجحت. وكثير كما قال ابن القيم كثير من الأمة الإسلامية يقولون هذا القول، كثير من الأمة الإسلامية يقولون الشهادتين، ومع ذلك لا يرتقون هذا المرتقى، لأن التفاوت تفاوت بين القلوب. لذلك قال يصلي المرء ويصف مع إخوانه والصف واحد، وهم في صلاتهم كأنهم يعني كأسنان المشط وكلهم سواسية، ولكن البون شاسع وفرق واسع بين رجل وبين الآخر. هذا يتدبر وقلبه حاضر وكأنه يطوف حول العرش، وأنه يرى الله جل في علاه يدبر الكون، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين. فيرى هذا القلب الذي تفتح وفهم وعقل عن ربه جل في علاه فيرتقي المرتقى الصعب. أما الذي يكون غافلا بقلبه لاهيا بقلبه، ما هي إلا الجوارح، وله في ذلك الأجر. ولذلك الإمام الغزالي يفرق بين مسألة الأذكار، مع أنه يقول والنقطة التي اجتمع عليها العلماء ما ذكر عبد ربه جل في علاه إلا وله الأجر فيه، لاهيا غافلا ما ذكر عبد ربه إلا وله الأجر فيه. لكن المسألة بأنها على مراتب ثلاث: ذكر اللسان، ذكر القلب فقط، وذكر اللسان والقلب. ذكر القلب اللي هو التدبر والتفكر، ذكر القلب له في ذلك الأجر. أعلى وأرقى وأسمى المراتب هو ذكر القلب مع اللسان، التدبر والتفكر، ذكر القلب مع اللسان، وهذه لا تتفاوت في الدرجات 700 ضعف أو إلى أضعاف كثيرة. وإذا قال الكريم إلى أضعاف كثيرة وأبهم العطاء، فاعلم أن العطاء لا حد له ولا حصر. إذا أبهم لك العطاء فاعلم أن هذا العطاء لا حد له ولا حصر بفضل الله جل في علاه. قال من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عاش إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. المسألة الثانية قال ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، وهذا أيضا من رحمة الله بالعباد، وهو الذي قال رحمتي وسعت كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. ومن مظاهر رحمة الله جل في علاه أنه يكتب السيئة بنفسها سيئة ولا يضاعف، بأن الله جل في علاه لا يضاعف السيئات كما أضاعف الحسنات رحمة منه سبحانه جل في علاه. فمن عمل بسيئة فإنها تكتب سيئة. قال من هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، إذن ضابط أنها تكتب سيئة بأنها تعمل. وأيضا العلماء يقولون الآثار التي ثبتت عن النبي المختار بأن الملائكة يراجع بعضهم بعضا، فيقول أخر حتى لعله يتوب لعله يؤوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق إيش حسن. فقال أتبع السيئة الحسنة إيش تمحوها. يعني هنا الآن هذه المسألة عظيمة جدا في هذا الباب، فالسيئات لها أبواب كثيرة جدا من المكفرات، والحسنات ثابتة لا تتغير. فانظر إلى عظيم رحمة الله جل في علاه أن السيئات فتح الله له أبوابا كثيرا للمكفرات، مكفرات بذاتها، مكفرات بالحسنات، مكفرات بالتوبة والأوبة. يعني الحسنات السيئات التي هي من الصغائر يكفرها، كما قال حذيفة لما سأل عمر الخطاب على حديث الفتن قال لله أبوك أتحفظ الفتن؟ قال نعم. فقال له فتنة رجل في أهلي ومالي تكفرها الصلاة والصوم والزكاة والصدقة، من هذه مكفرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أرأيتم أن نهرا من باب أحدكم يعني اغتسل فيه المرء 5 مرات هل يبقى من ضرره من شيء؟ قال لا يبقى من ضرره من شيء. يعني مكفرات لما بينهما. أيضا قال العمرة للعمرة والحج للحج، مكفرات لما بينهم. رمضان من قام ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه، في رواية شاذة قال وما تأخر. أيضا من قام رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمان واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه، في رواية غفر ما تقدم وما تأخر، في رواية قال غفر ما تقدم وما تأخر. هذه رواية شاذة عند المحققين من المحدثين، لكن هذا ليس بعيد على الله جل في علاه، ليس بعيد على الله جل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن لا إله إلا الله من أحسن الحسنات تكفر السيئات. وأيضا الحسنة إذا توضأ المرء تتساقط الحسنات مع وضوء المرء. الغرض المقصود بأن السيئات فتح الله له باب أبوابا عظيما لتكفيرها رحمة منه على عباده. من هم بسيئة فعملها فاكتبوها له عشر، ومن هم فلم يعملها فاكتبوها له حسن. وهذا من قول الله جل في علاه للإحسان إلى الذي رادع نفسه. الحق بأن هذه المسألة مسألة من أهم المسائل، فنقول هذه من أعظم ما يكون من فضل الله على عباد الله. من هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. لما؟ لأن الله جل في علاه يرى بأن العبد الذي هم بالسيئة وقد حدد نفسه إلى أن واشتهى إلى أن يعصي الله جل في علاه، فمن التقى الذي كان في قلبه ومن حبه لله جل في علاه حبسه على أن يعصي ربه جل في علاه. فلما حبسه هذا العمل كتبها الله له حسنة، وقال ما تركها إلا من جرائي أو تركها من جرائي. هذه تنقلنا للمسألة الفقهية الثالثة المهمة جدا، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم تركها، قال الله تعالى فإنه تركها من جرائي. فيها دلالة على أن الملائكة لا يعلمون عمل القلب، أو يعلمون عمل القلب إلا الإخلاص. هذه فيها دلالة، الحديث من أوله إلى آخره فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة تعلم عمل القلب من أوله إلى آخره إلا الإخلاص. وهنا كريم، هذا الحديث يثبت أن الملائكة يعلمون أفعال القلوب أعمال القلوب سوى الإخلاص. من وين هذا أيمن؟ ممتاز، هو هذا التأصيل، لكن إجابتك صحيحة سديدة. أنا كنت أريد بس التأصيل العلمي، الهم فعل القلب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جيد، جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، نحن أسفين جدا. يقول من هم بحسنة فاكتبوها له إيش حسن. فهنا الهم فعل القلب، يبقى معنى ذلك لما يأمر الله الملائكة أن تكتب فالملائكة تعلم هم القلب. وطبعا عندنا آية تثبت ذلك، ما هي الآية كريم؟ جزء 30، يعني المفروض الجميع يكون حفظ ها. يعلمون ما تفعلون. طب وين وجه الدلالة يا أستاذ كريم؟ يعلمون ما تفعلون، هذا كملها فأنت. لا، ما هو فيها وجهين، الوجه الآخر هذا وجه سديد أبدأ ها ما يعلمون ما هي من أسماء. يبقى كل ما تفعل، يبقى كل ما تفعل، الكل هنا نزل تحته إيش؟ نزل تحته عمل القلب الظاهر والباطن. يعني يعلمون ما، وما من الأسماء المبهمة يدخل تحتها عموما الظاهر والباطن. وقال ما تفعلون، تفعلون إيش؟ تفعلون الصالح الطالح، نفي المعمول يؤذن بالعموم. عندنا وجهان للدلالة في الآية على أن الملائكة يعلمون فعل القلب إلا الإخلاص، والاستثناء هذا جاء من آخر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فاكتبوها له حسنة، كأنهم إيش؟ كانهم يتعجبون، نكتبها حسن، لما نكتبها حسن؟ هم بسيئة. قال فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي، فإنما تركها من جرائي. فقالوا هذا دلالة على الإخلاص. هناك حديث قدسية بأن المسلم يقول بأن الله تعالى قال جعل الإخلاص سر بين الله وبين عبادي لا تطلع عليه الملائكة، هو حديث ضعيف لم يصاحب حال من الأحوال. لكن الحق بأنه قد ورد في بعض الروايات في التبراني وفي غير التبراني بأن الله جل في علاه يقول للملائكة، يعني يراجع الملائكة في مسألة ما، فيقولون يا ربنا ما رأينا إلا خيرا، يا ربنا ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله جل في علاه فعل هذا الأمر لغيره. يعني سيم من الناس، زيد من الناس عمل عملا، ويعني الله تعالى قال استحق العقاب، استحق العذاب. فقال الملائكة والله ربنا ما رأينا إلا الخير، ما رأيناه إلا يتصدق يصوم يصلي يقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما فعلها إلا لغيره، وأنا لا أقبل ما عمل الغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذه المسألة الثالثة، وهي الملائكة يعلمون أفعال القلوب إلا الإخلاص، ولذلك قال علمونا الإخلاص سر بين الله وبين عباده، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا يعلمه شيطان فيفسده. لذلك في الدرجات العليا يوم القيامة التفاوت عظيم جدا بين الناس بسبب أعمال القلوب. لذلك قلنا بأن هذا الحديث من أهم فوائده إذا انتهينا من الشرح، فأهم فوائد هذا الحديث أولا أعمال القلوب التي يرتجى بها الرقي عند ربنا جل في علاه، أفعال القلوب. وأنت ترى المرء قد يعصي ربه جل في علاه، وقد يكون ساهرا على معصية أو طيلة الصباح على معصية، وفي قلبه المحبة لله جل في علاه ولرسوله والمحبة لنصر الدين الله جل في علاه، فيرتقي وتغفر المعصية بسبب اللي في القلب. وعندنا دليل واضح في هذا، وهذا من أرجى الأحاديث، ائتوني به، لكن هو من أعظم الأحاديث ومن أرجاه. حديث عبد الله اللي هو كان يلقب بحمار، الله كان يلقب بحمار، كان كثيرا ما يشرب الخمر، وشرب الخمر كبير لعنة في الخمر عشر، فأوتي به فجلدوه فقال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، لا تلعنه الشيطان، والله ما أراه أكمله. يبقى إذن هناك حسنة غمرت هذه إيش؟ هذه السيئة. وهنا الله تعالى نظر إليه بنظر رحمة بما يكن في قلبه من حبه لله وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قلنا هذه من أرجى الحديث، يكون إنسان كما قلت ليلا عاصيا أو نهارا عاصيا ويكن في قلبه المحبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبة لدين الله جل في علاه، فتكون مغفرة وكفارة له، بل يرتقي المنازل العلى عند ربه جل في علاه. لذلك الله تعالى قال: ربكم أعلم بما في نفوس إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وأيضا قال الله جل في علاه للنبي: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أكملوا، يعلم الله إيش في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه من الأحاديث العظيمة جدا، من هم بحسنة فاكتبوها له بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه تجعل الإنسان يطمع في كرم الله جل في علاه، يطمع. وهذه من الفائدة الثانية من الفوائد، الفائدة الثانية وهي الطمع في كرم الله جل في علاه واجب. قل: الطمع في أي شيء لابد أن يذم صاحبه إلا في شيء واحد، هو أن يطمع في رحمة الله وكرم الله في علاه، لأن هذا يجب عليك. لأن هذا، طب لما مدرس لما يجب؟ لا أنا أقول واجب، لما الطمع في كرم الله في علاه يجب لما؟ نعم ده صحيح. هنا أقول إخوتي الكرام لازم تفهموا أنك أصالة عند ربك بوزن اعتقادك، بوزن الاعتقاد في الله جل في علاه، فأنت طمع وجوب طمعك في كرم الله جل في علاه هذا حسن اعتقاد، حسن اعتقاد يجب عليك أن تعتقد في الله جل في علاه الاعتقاد الإيش الحسن. فأنت تعتقد في الله جل في علاه الرحمة، تعتقد في الله الجود الكرم العطاء ما يفعل الله بعذابكم، تعتقد بأن الله جل وعلا ما خلقك إلا ليرحمك، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعيم وتبغضون إلي بالمعاصي. وقال: وأنا أكلأهم على فروشهم، فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. ولذلك الله تعالى يفتح لك كل الأبواب للجنة. ولذلك في النهاية في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. لذلك الحسن البصري قال: بئسا لمن أو بئس من غلبت أحاده على عشرات بل مئات بل ألوف بل الأضعاف المبهمة. فقال: بئس هذا الرجل، لأنه تغلب أحاده على العشرات. الغرض المقصود الطمع في كرم الله جل في علاه يجب على الإنسان أن يفعل ذلك. الفوائد الثانية: أولا الملائكة خيار أصدقاء البشر هم الملائكة. الملائكة يحاجون للبشر، وهذه في رواية جاءت في الشرح بأنهم قالوا: ربي ما فعلنا إيه، ما رأينا إلا الخير، فيقول الله جل في علاه: فعلها لغيري. وطبعا عندنا الأدلة دليلة واضحة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للملك لما وللشيطان إيش لما، فإعازهم بالخير هذا لمة الملك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن سليمان قال: لأضوفن الليلة على 100 امرأة كل منها يأتي برجل يجاهد في سبيل الله. فماذا حدث لما لم يقل إن شاء الله؟ ما حدث ما أراد، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال له صاحبه قل إن شاء الله. في رواية أخرى ليثبت لك من الصاحب قال: قال له الملك قل إن شاء الله. فخير صاحب للإنسان هو الملك. ولذلك قال الله جل في علاه: له معقبات من بين يديه يحفظون، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أمرهم الله بحفظه إلا من القدر. وهؤلاء الملائكة كما قلنا وكلهم الله بك فقط. فلذلك نقول: والملائكة الذين وكلهم الله تعالى بالاستغفار لك فقط. لذلك أحب خلق الله إليك هم الإيش الملائكة، أحب خلق الله إليك، لأنهم ما أرادوك إلا في خير، وما أرادوا لك إلا الخير، وما استغفروا إلا لك. فلك تعلم قدر الملائكة بمحبة الملائكة، لأنه دين تدين به، بل هو من أصل الإيمان. الإيمان له أركان ستة، من هذه الأركان هو الإيمان بالملائكة. الفائدة الثالثة، الفائدة الرابعة والخامسة: ولا لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غلبت أحاد على عشراتي. لو في أي سؤال فيما مضى تحت أمركم. الهيثمي حسنه، قال رجال ثقات، حسن إسناده، المسألة كلها تحتاج إلى التوسع.